بسم الله الرحمن الرحيم. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه، ما حال كتاب مسلم عن أبي الركاب ولفظ الترمذي إذا دعا ولفظ مسلم إذا ذكر. حديث إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، نعم، لم يثبت له أصل بهذا اللفظ مرفوعا. عمن جاء إبراهيم النخعي موقوفا عليه. تعريف الحديث الصحيح، من يذكر التعريف الصحيح؟ ما اتصل سنده بنقل عبد الضابط وعن مثله لم تهم ولا يكن شاذا ولا معظما. تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف، من أول من ذكر الثلاث الأقسام وعزا إلى هذا الوجه؟ أول من ذكر الثلاث الأقسام وعزا إلى هذا الحديث الخطابي في مقدمة معالم السنة. هل وجد كان ذكر الحسن قبل الترمذي؟ وجد في كلام البخاري وأبي حاتم والشافعي وغيرهم، فماذا يكون؟ مع أن العلماء يقولون أول من نوّل بذكر الترمذي كما سيأتي معنا، يعني ليس بالمعنى الصلاحي إنما معنى اللغوي. قال ابن الصلاح بعد أن ذكر التعريف، قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين هذا الحديث. ألم يختلفوا في المرتب؟ نعم. يعني الشرط الاتصال متفقون عليه، لكن اختلفوا في بعض الأنواع في المرسل، وقد استثنى أمس ما قرأنا العبارة التي فيها استثناء. قال وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلاف في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. إذا توفرت الشروط فلا خلاف، لكن قد يختلفون في بعض الأوصاف كالمرسل اختلفوا فيه. استثناه ابن الصلاح في كلامه، حتى الانتقاد المذكور في المرسل لا يرد عليه، أنه قد استثنى أن بعض الحديث يختلفون فيه ويخالفون فيه. وهذه فائدة عن عقيدة ابن الصلاح من تذكرة الحفاظ الذهبي الذي ذكرنا لكم بالأمس من كلام ذهبي في السياق، والأخ جاء بكلام نحوه بكلام النحو من تذكرة الحفاظ. قال الذهبي كما في الجزء الرابع 1431. قال الذهبي كان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين. مؤمنا بما ثبت من النصوص غير خائن ولا متعلق. طيب من انتقد على ابن الصلاح في الدعاء علمك الله هي عبر مشكلة عليه، ف يعني